بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في غرفة إسلام علم وعمل أن يقدم لكم هذه المادة، سائلين الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فحياكم الله وبياكم، وطبتم وطاب مجلسكم المبارك هذا. والله جل وعلا أسأل أن نكون إن شاء الرحمن جل وعلا من بشرى ومن أصحاب بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتكفير السيئات ونزول السكينة وغشيان الرحمة وذكر ربنا جل وعلا لنا في الملأ الأعلى. وقد وقف بنا شرح نظم المقدمة فيما على قارئ القرآن أن يعلمه عند قول الناظم رحمه الله تعالى: فالتام فالكافي ولفظا فامنعان. وقد يسر الله جل وعلا في الحصة السالفة أن تكلمنا على أنواع الوقف، وقلنا أنه أربعة أنواع: وقف اختياري واختباري واضطراري وانتظاري، وشرحناها وتكلمنا عليها بتفصيل ولله الحمد. ثم تكلمنا عن أول أنواع الوقف وهو الوقف التام، وتكلمنا عليه وقلنا بأن الوقف التام هو الذي يكون تاما في نفسه غير متعلق بما بعده، لا لفظا ولا معنى، وشرحناه ولله الحمد والمنة. فالنوع الثاني أو القسم الثاني من الوقوفات فهو الوقف الكافي. قال: فالتام فالكافي ولفظا فامنعان. فالوقف الكافي نعم، الوقف الكافي هو الوقف على كلام يؤدي معنى تاما في نفسه أو في ذاته، غير أنه متعلق بما بعده من جهة المعنى لا من جهة اللفظ أو الإعراب. أعيد: هو الوقف على كلام يؤدي معنى تاما في نفسه، غير أنه متعلق بما بعده من جهة المعنى لا من جهة الإعراب. الفرق بين الكافي والتام أن الوقف التام غير متعلق بما بعده لا من جهة المعنى ولا من جهة الإعراب. وكنا مثلنا بأمثلة، وذكرنا مثلا عند بداية سورة البقرة عندما ذكر الله جل وعلا صفات المؤمنين، آخر آية الآية الخامسة قال فيها: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذا وقف تام. لماذا؟ لأنه غير متعلق بما بعده من جهة المعنى، المعنى انتهى، وسينتقل السياق إلى ذكر صفات الكافرين، فالمعنى انتهى، فيبدأ: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إذن من جهة المعنى تم، ومن جهة اللفظ أي من جهة الإعراب تم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون لا علاقة ولا يربطها بقول إن الذين كفروا علاقة إعراب، الإعراب تام، وهي جملة مفيدة تامة. هذا هو الفرق بارك الله فيكم بين الوقف التام والكافي. الوقف الكافي يكون تاما في نفسه غير متعلق بما بعده من جهة اللفظ أي من جهة الإعراب، لكن متعلق به من جهة المعنى. واضح بارك الله فيكم. والمثال في نفس هذه الآية لما قال جل وعلا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقف كافي، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، كافي لأنه غير متعلق بما بعده من جهة الإعراب لكنه متعلق من جهة المعنى. فالآيات كلها تبين صفات المؤمنين، فهذا وقف كافي. واضح الوقف الكافي بارك الله فيكم؟ واضح إن شاء الله؟ إن كان واضح فاكتبوا لي رقم 5. نعم. وهذا يعني كثير في كتاب الله جل وعلا، الوقف الكافي كثير في كتاب الله جل وعلا، ويوجد مثلا في الصور مثلا الانفطار والانشقاق والشمس والتكوير، الوقوف على رؤوس الآية في هذه الصور كافي. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، وهكذا إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وغيرها، فهذا وقف كافي. والعلماء يعني ذكروا للوقف الكافي علامات، فمنها مثلا أن يكون بعده مبتدأ، أو أن يكون فعل مستأنف، أو أن يكون مفعول لفعل محذوف، أو أن يكون استفهام، وغيرها من العلامات. وحكمه يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده كالوقف التام، يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده كالوقف التام، لكن الوقف التام أو الوقف على التام أكمل وأتم من الوقف على الكافي، من الوقف على الكافي. إذن اتفق الوقف الكافي مع الوقف التام في ماذا؟ اتفق في جواز الابتداء بما بعده، واتفق في عدم تعلقهما بما بعدهما من جهة الإعراب، واختلف من جهة اللفظ. نعم، واختلف من جهة اللفظ. إذن الفرق بين الكافي والتام أن التام لا يتعلق بما بعده لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى، الكافي لا يتعلق بما بعده من جهة اللفظ لكن يتعلق به من جهة المعنى. وعلامته في المصحف أن يضعون جيم، قد تجد مثلا جيم، وضع جيم، حرف الجيم على الكلمة الموقوف عليها، وهي تعني الوقف الجائز جوازا مستوي الطرفين. ومنهم من يضع كلمة صلي، منهم من يضع كلمة صلي أي الوصل أولى، الوقف لا حرج لكن الوصل أولى لتمام المعنى. هذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى فالتام فالكافي ولفظا فمنعا. فقوله وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي، فاشترك التام والكافي في عدم التعلق بما بعده من جهة المعنى، فقال فابتدي أي إذا كان الوقف تاما أو كافيا جاز لك أن تبتدئ بما بعده. قال فالتام فالكافي ولفظا فمنعا، أي إذا كان التعلق من جهة اللفظ فامنع الابتداء بما بعده. هذا معنى قول ابن الجزري ولفظا فامنعا، أي إذا كان التعلق من جهة اللفظ كما سيمر معنا في الوقف الحسن فامنع الابتداء بما بعده إلا رؤوس الآي جوز، وهذا يسمى الحسن. إذن الوقف الثالث هو الوقف الحسن، هو الوقف الحسن. نعم أحسنتم بالتنقيب. طيب نعم، والوقف الحسن هو الوقف على كلام تام في ذاته، ولكنه متعلق بما بعده لفظا ومعنى. نعم الوقف الحسن هو الوقف على كلام تام في ذاته، لكنه متعلق بما بعده لفظا ومعنى، لفظا ومعنى. وسمي حسنا لإفادته معنى يحسن الوقف عنده، سمي معنى لإفادته سمي حسنا لإفادته معنى يحسن الوقف عنده، يحسن الوقف عنده. كقولنا مثلا الحمد لله من سورة الفاتحة، مثلا الحمد لله حسن، وقف حسن لأنه أفاد معنى حسنا، أفاد معنى حسنا. نقف على الحمد لله، لكن هل يجوز الابتداء برب العالمين؟ هل يجوز؟ أريد جوابا. أين الجواب؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه تعلق بما بعده من جهة الإعراب، من جهة الإعراب. فإن أردنا أن نعرب الحمد لله، الحمد ما إعرابه أصحاب اللغة؟ الحمد مبتدأ، الحمد مبتدأ. نعم أحسنتم. لله جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر، لله جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر. ربي ماذا نعرب ربي؟ قد نعرب وصفة، نعم قد نعرب وصفة لله أو بدل منه، إما أن يكون بدل منه، نعم أو يكون صفة، أو يكون ليس نعتا، إما بدل منه أو صفة لله جل وعلا. طيب إذن هناك تعلق، إذا ابتدأنا بربي ووصفة فأين الموصوف؟ فالصفة لا يبدأ بها ويترك الموصوف، إذن هناك تعلق من جهة اللفظ أو الإعراب. ثم هناك تعلق، ثم هناك تعلق من جهة المعنى. إذن هذا وقف حسن، لكن لا يجوز الابتداء بما بعده. وهذا معنى قول ابن الجزري رحمه الله تعالى: فالتام فالكافي ولفظا فامنعا. إذا كان التعلق بما بعده من جهة اللفظ أي من جهة الإعراب، فامنع الابتداء إلا رؤوس الآي جوز. إذا واضح بارك الله فيكم. كذلك مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وهذا سنأتي إليه إن شاء الله تعالى في ذكري. نعم أخي إمام، نعم هذا الله المستعان، هذا ابتداء قبيح لأنه متعلق بما بعده، بما قبله عفوا، فلا يجوز الابتداء بها، خاصة أنه بدأ من وسط الآية. قلت بارك الله بكم بالنسبة للوقف على الحمد لله رب العالمين، هل هو تام أم كاف أم حسن؟ أحسنتم أختنا لام حسن، لأنه متعلق بما بعده الذي هو الرحمن الرحيم من جهة المعنى ومن جهة الإعراب، من جهة الإعراب، لأن الرحمن الرحيم صفتان لله تعالى، العالمين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، والرحمن الرحيم صفتان لله تعالى، فالصفة متعلقة بموصوفها. لكن نعم أحسنت أخي وريو، لكن هنا سيدخل في قول الإمام ابن الجزري إلا رؤوس الآي، إلا رؤوس الآي جوز، أي أن مذهب الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى على أن الوقف الحسن إذا كان رأس آية جاز الابتداء بما بعده، جاز الابتداء لما بعده. والأصل في هذا حديث أم سلمة رضي الله عنها في وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على آيات الفاتحة، كان يقرأ آية آية. والعلماء في الوقف على رؤوس الآي على أربعة مذاهب، العلماء في الوقف على رؤوس الآي على أربعة مذاهب. المذهب الأول هو جواز الوقف عليها والابتداء بما بعدها مطلقا مهما اشتد تعلقها بما بعدها وتعلق ما بعدها بها. فمثلا قوله جل وعلا كما مر معنا في الأسبوع الماضي وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، فيقولون بالوقف على رؤوس الآي وإن كان الوقف عليها حسنا، بل منهم من قال وإن كان الوقف عليها قبيحا كقوله فويل للمصلين، فهذا معنى فاسد ووقف قبيح، فقالوا لا، ما دام أنه رأس آية جاز الوقف عليها، وكما كتب أخونا أبو عثمان كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، هذا وقف حسن لأنه تعلق بما بعده وهو في الدنيا والآخرة من جهة اللفظ ومن جهة المعنى. فقالوا بجواز الوقف أو بالوقف على رؤوس الآي مطلقا مهما اشتد تعلقها بما بعدها، حتى ولو كان الوقف عليها يؤدي إلى معنى فاسد كالوقف على فويل للمصلين، أو كالوقف على ألا إنهم من إفكهم لا يقولون، فيكون القبح هنا في الابتداء، فتبتدئ ولد الله وإنهم لكاذبون، فهذا ابتداء قبيح، فقالوا بالوقف على رؤوس الآي وإن كان متعلقا بما بعده من جهة اللفظ والمعنى، بل وإن كان الوقف عليه قبيحا، وقالوا بأن الوقف سنة على رؤوس الآي. ومن انتصر لهذا المذهب كالإمام البيهقي في شعب الإيمان وغيره من العلماء كالهمداني وابن القيم وابن الجزري، لكن الذي يظهر من كلام ابن الجزري إن شاء الله تعالى هو التفصيل كما سيمر معنا في المذهب الثاني. هذا المذهب الأول في الوقف على رؤوس الآية. المذهب الثاني قالوا بجواز الوقف على رؤوس الآي والابتداء بما بعدها إن لم يكن ارتباط اللفظي بينها وبين ما بعدها، يعني قالوا بالأصل هو الوقوف على رؤوس الآي، لكن إذا وجد تعلق لفظي بما بعدها الوصل إذن أخرجوا الوقف الحسن. إذا كان الوقف حسن على رؤوس الآي قالوا بالوصل، واضح بارك الله فيكم. فمثلا يقرؤون ويأخذون بالوقف على رؤوس الآية، لكن إن وصلوا مثلا قوله جل وعلا كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون. مثلا هذه في الشعراء وقيل لهم أينما كنتم تعبدون، هذا رأس آية لكن متعلقة بما بعدها من جهة اللفظ ومن جهة المعنى فنصل وهكذا. إذن فصلوا في المسألة وقالوا بأننا نأخذ بالوقف على رؤوس الآية إذا كان الوقف تاما أو كافيا، أما إذا كان الوقف حسنا فنصل. هذا المذهب الثاني. المذهب الثالث، أنتم معي بارك الله فيكم، واضح المذهب الأول والثاني؟ كان واضح فأشير عليه برقم واحد. واضح الحمد لله. المذهب الثالث قالوا بجواز السكت، قالوا بجواز السكت بلا تنفس على رأس كل آية، وعمموا وجه السكت. وكما هو معلوم أن وجه السكت في كتاب الله جل وعلا هذا منوط ومتعلق بالرواية، متعلق بالرواية، فلا يجوز أن يسكت القارئ حيث شاء ومتى شاء، وإنما ينضبط بالرواية. ما هي الرواية التي تقرأ بها؟ وأين ورد السكت في الرواية التي تقرأ بها؟ مثلا كنت تقرأ لورش، أين ورد له السكت؟ مثلا من طريق الأزرق ورد له السكت بين الصور، وصل وسكتا كل جلايا وحصل، كما قال الإمام الشاطبي إن كنت تقرأ لحفص من طريق الشاطبية أين ورد له السكت؟ ورد له السكت في المواضيع الأربعة كلا بل ران والمواضيع المتبقية. إن كنت تقرأ لحمزة أين ورد له السكت؟ ورد له السكت على الساكن المفصول كمن آمن عذاب أليم، ورد له في الساكن الموصول وبالآخرة الإيمان يا أيها الإنسان وغيرها. إذن متعلق بالرواية. وهنا هذا المذهب عمم السكت فقال بالسكت على رؤوس الآي، ومستندهم ودليلهم في هذا ما ذكره الإمام الداني رحمه الله تعالى بسنده عن أبي عمرو، أبي عمرو البصري من القراء السبعة، أنه كان يسكت عند رأس كل آية وكان يقول إنه أحب إلي. وأصحاب هذا المذهب حقيقة حملوا هذا الأثر ما لا يحتمل، فأخذوا بظاهره وبمفهوم السكت عند المتأخرين، وهذا خطأ. لذلك هذا المذهب يعني مرجوح، يعني رجحانا كبيرا. لماذا؟ لأن المتقدمين كانوا يطلقون السكت على الوقف والقطع، فلم يكن عندهم فارق كبير بين سكت ووقف وقطع، فكانوا أحيانا يطلق السكت ويريد به الوقف، وأحيانا يطلق الوقف ويريد به القطع. وهذا هذه المسألة في هذه المصطلحات كثيرة، وكما مر معنا مثلا في كلام الإمام الجزري فأول مثل وجنس إن سكن أدغم كقل ربي وبل وأب، أين المتجانس هنا؟ والإمام الجزري في نشره يعني عرف المتجانس، فهنا عندنا متقارب ومتجانس كقل ربي، اللام مع الراء على مذهبه هو، نعم على مذهبه موافقة لمذهب خليل بن أحمد الفراهيدي، فجعل لللام مخرجا وللراء مخرجا وللنون مخرجا. أما على مذهب الفراء وقطرب والجرمي ونعم جعلوا هي حروف متجانسة عندهم لكنها متقاربة عند الإمام الجزري، لكنه أطلق التجانس وأراد به التقارب كما مر معنا في الشرح. إذن هذا المذهب، نعم وابن كيسان، نعم إذن هذا المذهب مرجوح بارك الله فيكم، ولا يجوز السكت إلا بالرواية، فالسكت مقيد، فلا يجوز للقارئ أن يسكت متى شاء وحيث شاء، وإنما السكت مقيد بالرواية التي يقرأ بها، فإن ورد فيها سكت في مواضع يسكت. المذهب الرابع جعلوا رؤوس الآي حكمها حكم جميع كلام الله جل وعلا، فلم يفرقوا بين رؤوس الآي وأواسط الآي، فجعلوها تخضع للأحكام، فإن كان تاما وقفوا، فإن كان كافيا وقفوا، فإن كان حسنا فإن كان حسنا وصلوا، وإن كان كافيا، لأن الكافي مراتب، قد يكون وقف أكثر من الآخر، فإن كان كافي لم يتساوى بين الوقف والوصل فكان الوصل أولى، وصلوا وهكذا. إذن أنزلوا رؤوس الآي منزلة جميع كتاب الله جل وعلا، لم يفرقوا بين رؤوس الآي وغيرها. هذا المذهب الرابع. والذي نرجحه إن شاء الله تعالى وندين الله جل وعلا به، هو أننا نأخذ بالوقف على رؤوس الآي، لكن إن كان الوقف حسنا فالوصل عندنا أولى، لأننا مطالبون بارك الله فيكم بتدبر كلام الله جل وعلا، ويحمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أم سلمة، في كما ذكر الإمام ابن حجر العسقلاني وغيره، على أنه من باب التعليم حتى يعلم الصحابة الفواصل ورؤوس الآية، هذا من جهة، وقد يحمل على التخصيص، نعم أخي أبو عثمان، وقد يحمل على التخصيص أنه خاص بالفاتحة، فلا يعمم على كتاب الله جل وعلا بكماله. فنقول نعم نقف على رؤوس الآي إذا كان الوقف تاما أو كافيا، لكن إذا كان الوقف حسن فنستحب ونفضل الوصل. وهناك أدلة قد يستأنس بها، منها اختلاف العد، من اختلاف العد بين القراء وبين المصاحف، فعندنا العد المدني الأول والعد المدني الثاني والعد الكوفي والبصري وغيرها من العد، وكلها واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقيفية. فاختلاف هذا العد دل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقف أحيانا ويصل أحيانا، ونمثل بالمثال المشهور قوله: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. أتظنون أيها الإخوة الفضلاء والأخوات الفضليات على أن هذا الوقف متفق عليه؟ لا، على أن هذه الآية، رأس هذه الآية متفق عليها؟ لا، ليس متفق عليها. فقد ذكر الإمام القاضي عبد الفتاح القاضي في نفائس البيان قوله: وتتفكرون في الأولى، ورد للثاني والشام وكوف في العدد، فهي رأس آية عند المدني الثاني، ورأس آية عند الشام والكوفي، وباقي العد لا يعدون رأس آية. فمثلا إن قرأت لأبي عمرو البصري فليست عنده رأس آية، فرأس الآية عنده في قوله جل وعلا: لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. واضح بارك الله فيكم. فاختلاف العد ها هنا دل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقف أحيانا ويصل أحيانا، فهذا يستأنس به في الانتصار وترجيح هذا المذهب. كذلك أنتم معي، أردت متوقف، أنتم معي، طيب بارك الله فيكم. كذلك يستدل يستدل في كون النبي عليه الصلاة والسلام كان يصل أحيانا ما ورد أنت هنا الحمد لله، ظننتك ذهبت للعشاء وتركتني. قلت ورد في بعض القراءات، بيان لا يمكن بيان هذه القراءة إلا بالوصف، كقراءة مثلا ابن عامر الشامي في مواضعها موضع البقرة إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، قرأ هو بالنصب، الجمهور قرأوا بالرفع فيكون، قرأ هو فيكون، وهذه رأس آية متفق عليها بين أهل العد، فكيف ستظهر هذه القراءة إلا النصب؟ إذن إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون. وقد وردت في البقرة كذلك، ورد له في آل عمران عند قوله إذا قضى أمرا فإنما نقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة، هذه كذلك رأس آية متفق عليها بين أهل العد الموضع الأول، أما الموضع الثاني فالقراء كلهم متفقون على الرفع، وهو الموضع الثاني قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قوله نعم إنما مثل آدم عند إنما مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. من يذكرنا بالآية؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. أكملوا. ثم قال له كن فيكون. أحسنت أخي مهدي، هذه متفق عليها بين القراء بالرفع، كذلك مثلا الموضع الحق من ربك فلا تكن من الممترين. نعم. الموضع الآخر عندنا البقرة آل عمران، أي نعم مريم، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي ورب وإن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذه كذلك له فيها النصب وهي رأس آية. نعم وهي رأس آية عند متفق عليها بين أهل العد، ولا تظهر قراءة النصب إلا بالوصل. كذلك موضع عندنا البقرة آل عمران مريم، موضع أين الحفظة؟ غافر، موضع غافر عند قوله هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون. نعم أحسنت أختنا الله. نعم هنا كذلك في سورة غافر ورد له النصب وهي رأس آية، فانظروا أريد أن أبين لكم أن هذه المواضع جميعها هي رأس آية ومتفق عليها بين أهل العد، ولا تظهر قراءة ابن عامر وقراءة الباقون إلا بالوصل، فدل على أن هذا وصله ابن عامر ووصله شيخه أبو الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عامر هو أكبر القراء، ولد سنة 20 من الهجرة، هو أكبر القراء ابن عامر الشامي رحمه الله تعالى. كذلك موضع النحل، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. نعم أحسنتم. كذلك موضع النحل وافقه الكسائي ابن عامر والكسائي بالنصب. كذلك ياسين يعني سورة ياسين كذلك، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، يعني آخر سورة ياسين. كذلك ابن عامر والكسائي. إذن هذه المواضع كلها رؤوس آية، وكلها متفق عليها بين أهل العد، ولا تظهر قراءتها إلا بالوصل، فدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام وصلها، خاصة أن أغلب يعني غالبية الصحابة كانوا يأخذون القراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسماع، يعني الصحابي لا يحتاج مثلنا إلى أن يعرض قراءته، لأن القرآن نزل بلغتهم، ويتكلمون باللغة العربية، لا يحتاج الصحابي أن تقول لو فخم الحرف ورقق الحرف وبين الغنة ولا تختلس الحركة وما إلى ذلك، فهذه لغته وهذه لغته. نعم، فكان يكتفي بالسماع، والله جل وعلا من عليهم بقوة الاستيعاب، ألا ترى هذا في الصحابة والتابعين وتابعي التابعين؟ يقول الإمام نافع، نعم، يقول قرأ على 70 من التابعين. أتدري 70 من التابعين؟ كل تابعين يقرأ عليه إلا ويأخذ عليه أوجه، فلا تختلط عنده الأوجه، ولا يحتاج إلى نظم يضبط به هذه الأوجه. فقوة استيعاب، من الله عز وجل عليهم بقوة حفظ وقوة استيعاب، فلا تختلط عنده الأوجه. لا مثلنا الآن قد يقرأ برواية ورش، فإذا قرأ برواية حفص يحتاج إلى نظم يضبط به أصول إحدى الروايتين حتى لا تختلط. في الغالب لا تختلط الأصول لكثرة تردادها ودورانها في القرآن، لكن الذي يختلط كثيرا الفرش، تجده لا يدري هل يعلمون أم تعلمون، كيف يقرأ ورش وكيف يقرأ حفص، فيحتاج إلى نظم يضبط به إحدى أصول الرواية. أما إذا زاد رواية ثالثة أو رابعة فلا تسل، يحتاج إلى نظم، نظم كالشاطبية مثلا أو غيرها يضبط بهذه الأصول الفرش. فهذه كذلك من الأدلة التي يستدل بها على أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل أحيانا ويقف أحيانا. وكذلك يعني أمثلة كثيرة، مثلا قوله جل وعلا ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون اصطفى البنات وإنهم لكاذبون، هذه رأس آية ومتفق عليها بين القراء، وورد لأبي جعفر والأصبهاني الوصل بإسقاط الهمزة، الهمزة تسقط في الدرج لأن عندهم همزة وصل، فكيف ستظهر هذه القراءة إن لم نصل؟ مثلا إن قرأنا لورش نقرأ ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين، فنقرأ بهمزة قطع مفتوحة أصطفى، سواء وصلنا أو ابتدأنا. لكن الأصبهاني وأبو جعفر يقرآن بسقوط الهمزة في الدرج لأنها همزة وصل عندهم، فيقرؤون وإنهم لكاذبون اصطفى وإنهم لكاذبون اصطفى، وإذا ابتدأوا يبتدئون اصطفى بهمزة مكسورة، فكيف ستظهر هذه القراءة إن لم نصل رأس الآية بما بعدها؟ والأدلة كثيرة مثلا فكيف كان نكيري مثلا. هذه الآية من ياءات الزوائد تثبت لورش وصلا وهي رأس آية، ولا تظهر هذه الياء إلا وصلا. فكيف كان نكيري فكأي من قرية أهلكناها. مثلا وإني عذت بربي وربكم أن ترجموني وأن من يذكرنا بما بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة الزخرف. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. أحسنتم. نعم، فإثبات آية ترجموني إثبات الياء الزائدة لا يظهر إلا حالة الوصل. كذلك وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلوني فدعا ربه فدعا ربه. كذلك هذه الياء الزائدة يثبتها ورش ولا تظهر إلا حالة الوصل، وهذه رؤوس آية وغيرها. الأمثلة كثيرة، الأمثلة كثيرة. كذلك مثلا عند قول الشاطبي رحمه الله وفي كلها حفص وأبدل قنبول في الأعراف منها الواو والملك موصلة. مثلا عند قوله قال أآمنتم به، قال فرعون أآمنتم به. لا عفوا، لا ليست رأس آية. لا نعم هذه ليست رأس آية. نعم، وغيرها من الأمثلة. واضح بارك الله فيكم. إذن هذا الذي نرجحه، وهو إذا كان الوقف على رأس الآية تام أو كافي فنقف، أما إذا كان الوقف حسنا أو إذا كان الوقف قبيحا فالوصل عندنا أولى فلا نقف. فويل للمصلين فلا نقف. نعم أحسنتم أختنا. نعم، كذلك في التوبة ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، كذلك هنا نصلها. نعم أحسنتم. وغيرها من المواضع. إذن قال رحمه الله تعالى فالتام فالكافي ولفظا فمنعا إلا رؤوس الآي جوز فالحسن. وقلنا بأن رؤوس الآي عندنا فيها تفصيل، إذا كان الوقف تاما أو كان كافيا فنقف، أما إذا كان الوقف حسنا ومتعلق بما قبله كما مر معنا في قوله كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون فهذا وقف حسن، فالوصل عندنا أولى للأذلة التي ذكرناها آنفا. ثم قال وغير ما تم قبيح وله الوقف مضطرا ويبدى قبله. فقد تكلمنا عن الوقف القبيح في بداية الباب، لكن لا بأس إن شاء الله تعالى أن نذكر به. فالوقف القبيح هو الوقف على كلام لم يتم في ذاته لشدة تعلقه بما بعده لفظا ومعنا، فأفاد أو فنتج عن هذا الوقف معنى غير مقصود أو أوهم معنى فاسد أو أوهم معنى فاسد، وسمي قبيحا لقبح الوقف عليه لأنه لم يفد لا معنى صحيحا أو فهم منه معنى غير مراد. ومثلنا بأمثلة، قلنا مثلا من يقف على قوله إن الله لا يستحي، أو مثلا يقف للذين أحسنوا للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا، وغيرها من المواقف. لا إله نعم، وما أرسلناك، وما من إله نعم، ولا تقربوا الصلاة، وغيرها من المواقف. فهذه كلها وقوفات قبيحة، وقوفات قبيحة لا يجوز الوقف عليها إلا لضرورة. لذلك قال وله الوقف مضطرا، إذا يعني اضطرته ضرورة من الضرورات التي قد ذكرناها وهي الأحوال التي تعتري القارئ وهي خارجة عن إدارة إرادته كالعطاس والتثاؤب والجشاء والسعال وغيرها. وقلنا بأن الراجح على أن ضيق النفس لا يدخل في الضرورة، الراجح أن ضيق النفس لا يدخل في الضرورة خاصة للمتعلم، خاصة لمن قطع يعني قطع مشوار في تعلمه فأصبح من القراء المتقنين ومن ممن يعرف نفسه. فكل أدرى بحاله وأدرى بطاقته وبمقوماته، فعليه أن يكون فقيها في هذا الباب وأن يختار المحطات وأن لا يقرأ حتى ينتهي النفس، فدائما تجده يختار المحطات ولا يقف على آخر النفس، فتجده يتمم المدود بمشقة، فدائما يختار وقف يقف عنده ويبقي جزء من النفس فيتمرن ويتمرس على هذه المسألة. فمن كثرة قراءته تجده يختار الوقوفات، يختار الوقوفات. فالراجح أن ضيق النفس لا يدخل في الضرورة إن شاء الله تعالى لمن كما قلت لمن قطع مشوارا في التعلم. أما المبتدئ في الأول يعني المبتدئ في البداية فيعذر بهذا، يعذر بهذا، والله تعالى أعلم. نعم أخي الحبيب مهدي، هذا هو الذي نرجحه إن شاء الله تعالى، أننا نأخذ برؤوس الآية وهذا هو الأصل عندنا، لكن إن كان الوقف عليها وقفا حسنا أو وقفا قبيحا فهنا نقول بالوصل، نقول بالوصل. نعم بارك الله فيك. وحكم الوقف القبيح قلنا لا يجوز الوقف عليه إلا لضرورة ملحة، إلا لضرورة ملحة. ثم قال رحمه الله تعالى وليس في القرآن من وقف وجب أو يجب ولا حرام غير ما له سبب أو غير ما له سبب. وهذه قد فصلنا فيها، قلنا بأن الأصل هو جواز الوصل، فليس هناك وقف واجب يجب أن تقف عنده إلا إذا ورد السبب أو وجد السبب. فإذا كان الوقف يفضي إلى معنى غير مراد أو معنى فاسد كان الوصل واجبا، كان الوصل واجبا. ومثلنا مثلا من يقرأ ولا تقرب الصلاة كما مثل أخونا زكريا، فالوقف هنا أفضى إلى معنى فاسد، فهنا يجب الوصل. ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وقد يكون الوقف واجبا إذا ورد سبب، إذا كان قد يكون الوصل واجبا إذا كان الوقف يفضي إلى معنى فاسد، عفوا قد يكون هذا مرة معنا، قد يكون الوصل وقد يكون الوقف واجبا، قد يكون الوقف واجبا إذا ورد السبب وهو أن الوصل يفضي إلى معنى فاسد أو غير مراد، وكما مثلنا في الحصة الصالفة عند قوله جل وعلا ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. فالوصل هنا أفضى إلى معنى فاسد، فمن وصل جعل إن العزة لله جميعا مقول قول الكافرين، مقول القول أي هذا من قولهم وهذا فاسد، لذلك كان الوقف هنا وقف لازم. هذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب. وتم النظم بحمد الله جل وعلا، وتم عفوا اللهم يسر، وتم ختم الباب بحمد الله جل وعلا ومنه وكرمه. بقيت مسألة هي مسألة الابتداء. تكلمنا عن الوقف وقلنا أن الوقف أربعة أنواع: اختباري، اختياري، اضطراري، انتظاري. طيب هل هذه الأحكام، هل هذه الأحكام في الابتداء كذلك؟ هل هذه الأحكام يعني تسقط وتنزل على، يمكن أن ننزلها على الابتداء أم لا؟ أين أنتم؟ أختنا لام قالت نعم. من يقول له؟ من يقول له؟ وأعطيه التاج. من قال لا أعطيه التاج؟ أين أنتم؟ الصوت موصول؟ الصوت موصول بارك الله فيكم. لا أحد يريد أن يقول لا. من قال لا أعطيه التاج؟ نعم أحسنتم أختنا، الدعوة همتي، فقط اختياري. لكن نعم أختنا ليس فقط اختياري، فقد يدخل فيه، قد يدخل فيه نعم لا. أخذ بالسواريو يعني، إما أنا أختار، يعني أختار نعم أو لا. نعم لا. نعم. كما قالت أختنا الدعوة همتي يكون اختياريا، لكن كذلك يكون، كذلك يكون ماذا؟ قد يكون اختباري، قد يكون الابتداء اختباري. نعم لا يكون اضطراريا أخي أبو عثمان، لذلك أنا طرحت السؤال. يكون اختباري ويكون اختياري، ولا يكون انتظاري ولا يكون اضطراري. لذلك قال الإمام ابن الجزري الابتداء لا يكون إلا اختياريا، لأنه ليس كالوقف تدعو إليه ضرورة. فهو ليس كالوقف تدعو إليه ضرورة من الضروريات، فأنت تريد أن تبتدئ، فكيف سيكون اضطراريا؟ فلا يكون إلا اختياريا أو اختباريا. فلا يجوز الابتداء إلا بمعنى مستقل موف للمقصود غير مرتبط بما قبله في المعنى وكذلك في الإعراب. فلذلك قلنا يجوز الابتداء بعد الوقف التام أو الكافي جوازا مطلقا، ويجوز الابتداء بما بعد الوقف الحسن على مذهب ابن الجزري، لأننا نشرح نظمه، فيجوز الابتداء بما بعد الوقف الحسن إن كان الوقف على رأس آية فقط كما قال إلا رؤوس الآية جوز في الحسن. ونحن قلنا أن الأولى الوصل إن شاء الله تعالى. إذن عندنا ابتداء، قد يكون الابتداء حسنا أو قد يكون الابتداء قبيحا، فلذلك ينبغي للقارئ أن يراعي هذه المسائل. فقد يكون الوقف حسنا ولكن قد يكون الابتداء قبيحا. وقد يعني كان يقرأ أحد الطلبة على بعض مشايخنا وكان شديد في باب الوقف والابتداء، فقرأ عليه من سورة يوسف إن كان قميصه قد من قبل فصدقت. هذا وقف، وقف حسن، انتهى به النفس إلى هنا. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت، لكنه خانه الابتداء فابتدأ فصدقت وهو من الكاذبين. فقال له خذ لك أسبوع، خذ لك أسبوع إجازة. فأرسله على هذا الوقف على هذا الابتداء، فهذا ابتداء قبيح جدا لأنه مشروط. إن كان قميصه فكان عليه أن يرجع فأن يرجع إلى أداة الشرط. واضح بارك الله فيكم. فلا يعتذر للقارئ في الابتداء، فلا يعتذر للقارئ في الابتداء، فلا يقرأ وقالت اليهود يد الله يد الله مغلولة، فهذا ابتداء قبيح جدا وغيرها من الابتداءات القبيحة. أما بالنسبة للاختبار فمثلا نعم أخي أبو عثمان فمثلا بالنسبة للاختبار المثال الذي مر معنا قبل قليل قوله جل وعلا، كذلك في الابتداء مثلا عند قوله ألا إنهم من إفكهم لا يقولون، هذه رأس آية، الوقف عندها حسن، هذه رأس آية، لكن هل يجوز الابتداء ولد الله وإنهم لكاذبون؟ ابتداء فيه قبح، لذلك هنا نقول بالوصل، نقول بالوصل ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. بالنسبة للابتداء الاختباري مثلا إن كان يقرأ القارئ للأصبهاني فقرأ ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون اصطفى البنات على البنين. فالشيخ إذا أراد أن يختبر القارئ هل يفقه ويعلم هذا الأصل للأصبهاني عند الابتداء فيقول له ابتدئ من اصطفى، فإن كان يدري هذا الأصل فسيبتدئ اصطفى البنات على البنين أو أبو جعفر، وإن لم يكن قد يخطئ ويبدأ اصطفى البنات على البنين، فهذا وقف اختباري، الشيخ قد يختبر القارئ في الابتداء في مواضع يعني كثيرة. وغيرها من المواضع. واضح بارك الله فيكم، واضح الابتداء الاختياري والاختباري. طيب بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.